بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال: يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال: قبل وقتها بغلس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الجمع للحاج بمزدلفة بين المغرب والعشاء جمعا وقصرا، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين من حين وصوله إليها، ودليل على استحباب التبكير بصلاة الفجر يوم العيد بمزدلفة. وقول ابن مسعود صلاة لغير ميقاتها يعني لغير ميقاتها المعتاد، وليس المراد قبل دخول الوقت، فإنها لا تصح قبل دخول الوقت بإجماع المسلمين. يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والمعنى صلى صلاة لغير ميقاتها المعتاد، فإنه عليه الصلاة والسلام بكر فيها تبكيرا شديدا من حين انشقاق الصبح وتبين الفجر، والحكمة في ذلك حتى يتسع وقت الوقوف المزدلفة لذكر الله عز وجل. يقول تعالى: واذكروا الله عند المشعر الحرام، فإن الوقوف يبدأ من صلاة الفجر إلى الإسفار جدا. ولهذا فسر في الرواية الأخرى قال: صلاها بغلس، والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل. فالسنة التبكير بصلاة الفجر المزدلفة. احتج بذلك الأحناف لهذا الحديث على أنه ليس هناك جمع إلا بمزدلفة وعرفة، وقالوا إنه نسك، والصواب أن الجمع ثابت في جميع الأسفار، جميع الأسفار فيه جمع وقصر، والأحناف يرون أنه ليس هناك جمع إلا الحاج بعرفة ومزدلفة. نعم، قالوا: ما صلى صلاة إلا صلاتين، صلى لغير ميقاتها. أيضا هذا عموم هذا الحديث ليس مرادا، لأنه جمع أيضا بعرفة، قال: ما صلى صلاة لغير ميقاتها، صلى العصر لغير ميقاتها بمزدلفة بعرفة، جمع الظهر والعصر جمع ثقلي. نعم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا أفلح يعني ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، قبل حطمة الناس يعني زحمة. نعم. وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، يقول القاسم: والثبطة الثقيلة. قال: فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. وهذا في دليل على أن سودة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تدفع من مزدلفة في آخر الليل، وكانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة، دل هذا على أن الضعفاء والمرضى والعجزة يرخص لهم في الدفع من مزدلفة آخر الليل. وعائشة رضي الله عنها تمنت أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أحب لو استأذنت النبي فعلينا أحب إلي مفرح به، من أي شيء نفرح به، حتى كنا أدفع بإذنه، حتى أدفع آخر الليل بإذنه. وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للضعفاء والباقي لم يرخص لهم، فدفعوا بدفعه، قالت: فدفعنا بدفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دفع بعدما صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام وأسفر جدا قبل طلوع الشمس. وهذا فيه دليل على أن المزدلفة واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لرخص للجميع، فلما رخص للضعفة ورخص للسودة ورخص لأسماء ورخص لعباس الصبيان كما سيأتي في الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لأولئك، الرخصة لا تكون إلا بشيء واجب، دل على أنه واجب المزدلفة. نعم. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد المثنى جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فسأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام لأنها لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم والإمام لا يفيض إلا مع الإسفاء وما تفيض يعني تدفع وجمع اسم المزدلفة لأن أسماء لها اسم تسمى مزدلفة وتسمى جمع وما تفيض من جمع يعني تدفع وتنصرف من مزدلفة كانت عائشة ما تنصرف إلا مع الإمام والإمام لا ينصرف إلا بعد صلاة الفجر وبعد أن يذكر الله عند المشعر الحرام لأنها ما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أما سودة فكانت تدفع آخر الليل وكذلك أسمع وحدثنا ابن نمير نعم ظاهر أن قوية عائشة شابة نشيطة حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة ما يبضع من الضعفاء لكن ما استأذنت ولهذا قالت تمنت انها قتلتني استأذنت حتى ادفع بيده كانت لا تدفع الا مع الامام نعم حتى بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لا تدفع الا مع الامام نعم ظاهر عائشه انها ما استأذنت ان الاقوياء لكن في الغالب ان النساء كن ضعيفات لكن النساء الكبار السن والمرضى والحوامل ما أشك أنهم أولى بالرخصة نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأصلي الصبح بميناء فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس فقيل لعائشة فكانت سودة استأذنت قالت نعم إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا الإسناد نحوه حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء قال قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم قالت ارحل بي فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها فقلت لها أيها أنت لقد غلسنا قالت كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن نعم الضعن النساء جمع ضعينة والضعينة هي أصل الضعينة المرأة التي في الهودج الذي يضع البعير ثم يطلق على النساء ظاهر حديث أسماء أنه أذن للنساء جميعا أذن للضعن وفي أن أسماء رضي الله عنها كانت تدفع في آخر الليل إذا غاب القمر والقمر إنما يغيب متأخر الساعة الثانية والساعة الثالثة في العاشر فكانت إذا غاب القمر تدفع ثم تربي الجمرة قبل طلوع الفجر وتصلي بميناء فقال لها مولاها مولى أسماء يا أيها أنت يعني هذا لقد غلسنا يعني بكرني قالت كلا يا بني إنه أذن للضعن أذن للنساء وكثير من الفقهاء جمهور على أنه لا بأس بالدفع بعد نصف الليل يرون أن الدفع يكون بعد نصف الليل وقالوا أن يتحقق آخر الليل إنما يتحقق نصف الليل ويرون أن الدفع للجميع جميع الحجاج ويرون أن الأقوياء يستحب لهم أن يبيتوا بمزدلفة إلى الفجر ويصلوا الفجر فكثير من الفقهاء من الحنابلة والشافعي وغيرهم يرون أن الدفع الواجب بعد نصف الليل ومن دفع قبل نصف الليل فعليه دم ومن دفع بعد نصف الليل فليس عليه شيء الأقوياء والضعفاء جميعا ولكن ظاهر النصوص وظاهر الحديث كما رأيتم إن الرخصة إنما جاءت للضعفاء جاءت للنساء كما في أسماء والمرأة ثبطة ثقيلة وللصبيان كما في حديث العباس وفي الحديث قال أن النبي أرخص والاستئذان والرخصة إنما تكون بشيء واجب فظاهر الحديث أنه لا يرخص للأقوياء لكن من دفع من الأقوياء مع الضعفاء حكم حكمه إلا أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، يرمي الضعفاء ولا يرمي إذا كان تبع لهم. فظاهر الحديث أن الرخصة إنما هي للضعفاء والمرضى والعجزة والنساء، أما الأقوياء فإنه ينبغي لهم أن يبيتوا إلى الفجر ويذكر الله في المسائل الحرام، ولكن الجمهور على أن الرخصة على أن الواجب إلى نصف الليل، ومن دفع إلى نصف الليل يقول ليس عليه شيء سواء من الأقوياء أو الضعفاء، ويقول أن الضعفاء أن الأقوياء يستحب فيه في حكمهم البقاء إلى الفجر وليس بواجب. عند الجمهور لا بأس، عند الجمهور إذا رمى بعد نصف الليل خلاص الأقوياء الأقوياء وغيره الجمهور لا نعلم الحنابلة وغيرهم، وعليه كثير من المفتين الآن أنه إذا دفع بعد نصف الليل ورمى فلا حرج عليه، ولكن ظاهر الحديث أن الرخصة إنما جاءت للضعفاء، أما إذا دفع قبل نصف الليل فإن عليه دم، عند الجمهور يلزمه دم إذا لم يرجع، أما إذا كان دفع بعد نصف الليل ولو في النصف الثاني من الأخير ولو مر لو لم يجد إلا متأخر ومر بها مرور في النصف الأخير ليس عليه شيء، وإن كان في النصف الأول فعليه دم إذا لم يرجع. ومبيت بمزدلفة في أقوال أهل العلم عدلها هذا القول الأول، القول أنه واجب وأنه يجبر بدم، وقيل إنه سنة وليس بواجب، ذهب إلى هذا مالك رحمه الله وقال يكفي حط الرحال والصلاة إذا صلى وحط الرحال كفى. وقول الثالث أنه ركن من أركان الحج، وذهب إلى هذا خزيمة من الشافعي وبنت الشافعي، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس من صلى صلاتنا هذه يعني الفجر بمزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقال ثفته. قالوا هذا دليل على وجوء على أنه ركن من صلى صلاتنا هذه بمزدلفة، يرى أنه ركن. وهناك قول شاذ يرى أن النزول بمزدلفة ليس ركن ولا واجب ولا سنة، وإنما هو مباح منزل النزلة، ولكن هذا قول شاذ، والصواب أنه واجب، أنه واجب ليس بركن، لأن الرخصة لا تكون لهم شيء واجب والاستئذان لا يكون لهم شيء واجب، لو لم يكن واجب ما في حاجة تستأذن سودة ولا تستأذن أسماء ولا في حاجة للرخصة في قول أرخص. نعم. عند الجمهور إذا مر بها مرور في النصف الثاني كفى، لا يكفي المرور عنده، يكفي المرور إذا كان في النصف الثاني، أما في النصف الأول يلزمه. نعم. ولكن الصواب أنه أن القوي ينبغي له أن يبيت. نعم. أما الضعفاء يكفيهم المرور. نعم. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد وفي روايته قالت لا أي بني إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعنه، أذن لضعنه كذا لضعنه. نعم. يعني للنساء. نعم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. نعم. وهذا كذلك أم حبيبة كذلك رخص لها جمع يعني مزدلفة بليل يعني في آخر الليل. نعم. هذا سودة الآن وأسماء وأم حبيبة كلهم رخص لهم، وابن عباس كما سيأتي من الصبيان. نعم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بن عينة قال حدثنا عمرو بن دينار حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع إلى منى. نغلس يعني نبكي بليل يعني في آخر الليل، غلس هو الظلمة يعني. نعم. من جمع اسمه المزدلفة بليل ومراد آخر الليل. نعم. بعد غيبة القمر، والقمر لا يغيب إلا بعد الساعة الثانية قريب من الساعة الثالثة. نعم. كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع إلى منى، وفي رواية الناقد نغلس من مزدلفة. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. نعم، الثقل المتاع وهو من الصبيان، ابن عباس يعني صغير، دل على أن الصبيان كذلك يرخص لهم الصبيان والنساء والضعفة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بسحر يعني في آخر الليل، السحر هذا العالم دفع إلى ما في آخر الليل، السحر آخر الليل وجمع اسم المزدلفة. نعم. بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك حتى يتقدموا قبل الأقضياء ويرموا جمرة العقبة قبل الزحمة، ولهذا في الحقيقة قبل حطمة الناس، لأنهم ضعفاء لا يستطيعون مزاحمة الناس، فرخص لهم في أن يتقدموا ويرموا قبل الزحمة قبل الفجر ويصلوا الفجر بمنى. نعم. قلت وبلغك أن ابن عباس قال بعث بي بليل طويل؟ قال لا، إلا كذلك بسحر. قلت له، فقال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر، وأين صلى الفجر؟ قال لا، إلا كذلك. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أرخص في أولئك يعني الضعف، وهذا دليل على أن المبيت واجب، لأن الرخصة لا تكون لمشي الواجب، ولو كان المبيت بناء ليس الواجب لكان رخصة للجميع، فكون يرخص الضعف هذا دليل على أنه واجب. كان ابن عمر يجعل أهله ضعف أهله يذكرون الله للمشعر الحرام بالليل ثم يدفع بهم في آخر الليل، فمنهم من يصل إلى منى قبل الفجر فيرمي، ومنهم من يصل بعد الفجر إذا وصل ورمى. وأما الإمام فإنه معلوم الإمام الذي يدفع بالناس يذكر الله بعد صلاة الفجر عند المشعر الحرام. واصل المشعر جبل صغير ثم جبل قزح بني عليه المسجد الآن، وتسمى جمع مزدلفة كلها سمى كلها مشعر كلها مشهر سمى جمع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أي مكان يستقبل القبلة ويرفع يديه فإنه تحصل السنة. نعم. لا، السنة لها لا يستعجل، يذكر الله هذا ما شاء الله. الانصراف السنة بعد الإسفار جدا قبيل طلوع الشمس، لكن لو تقدم الأولى ينتظر بعد طلوع الشمس، لكن السنة له ما دام صلى الفجر مزدلفة لا يبادر بل يذكر الله، هذا وقت الذكر، يذكر الله هذا المشهد الحرام، استقبل القبلة ورفع يديه ويدعو ويهلل ويذكر الله حتى يسر جدا. نعم. وكان المشركون لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، ويقول أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل في مزدلفة، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس بعد الإسفار جدا، وكذلك خلفهم في الدفع من عرفة، فكان المشركون يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، إذا صارت الشمس فوق الجبال كعمائم الرجال دفع، فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفع حتى غربت الشمس واستحكم غروبه وغاب القرص ثم دفع، وخلفهم في الدفع المزدلفة أيضا فكانوا في دفع مزدلفة ما يدفعون إلا بعد الشمس، إذا أشرقت الشمس على الجبال دفعوا، فخالفهم النبي فدفع قبل طلوع الشمس بعد الإسفار جدا. فكان هذه صلى الله عليه وسلم مخاطر المشركين في الموضعين، في عرفة، في الدفع من عرفة وفي الدفع من مزدلفة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة، قال فقيل له إن أناس يرمونها من فوقها، فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم، هذا هو السنة والأفضل أن ترمى من بطن الوادي، وإذا رمها من فوق فلا حرج، إذا وقعت في الحوض لا حرج. والآن صار في دورين الجمار، الدور الأعلى والدور الأسفل، فإذا رماه من الأعلى وسقط في الحوض فلا حرج، وإذا رماه من الأسفل هذا هو الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي، قول ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فيه دليل على جواز قول سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، وفيه الرد على الحجاج بن يوسف الثقفي فإنه كره قال لا تقولوا سورة البقرة، قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها آل عمران. وهذا الورع من الحجاج لا وجه له، تورع من أن يقول سورة البقرة، ولكن لم يتورع من قتل القتل وإراقة الدماء، نسأل الله أن يعفونا. نعم. وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر ألفوا القرآن كما ألفوا القرآن كما ألفه جبريل، السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها النساء، والسورة التي يذكر فيها آل عمران. قال فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد، يعني سب الحجاج. نعم، يقولها السورة التي يذكر فيها. نعم. وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة، قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها، فقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم، هذا في دل على أن الأفضل أن تكون بطن الوادي، وإذا رماها من فوق فلا حرج. نعم. وحدثني هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني لا بأس يقول سورة البقرة وسورة العمران خلافا للحجاج، لأن تورع الحجاج لا وجه له، يقولون السورة التي تذكر فيها البقرة. نعم. وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن أبي زائدة حاون حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة، واقتص الحديث بمثل حديث ابن مسهر. نعم، وهذا غلط من الحجاج، لا بأس سورة البقرة. نعم، كما قال مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أنه حج عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. عبد الرحمن بن يزيد النخعي من صغار التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود، توفي عام 96 من الهجرة، عمره 50 سنة رحمه الله. يروي عن عبد الله بن مسعود أنه رمى الجمرة وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وقال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا هو الأفضل إذا تيسر، لكن إذا لم يتيسر وإذا من أي جهة. والمهم أن يرميها بارتياح من أي جهة، لأن العبرة المهم بأداء العبادة بتؤدة وطمأنينة وراحة من أي جهة، فالجهة التي تؤديها بطمأنينة هذا هو الأفضل، لأن الفضيلة التي تتعلق بالعبادة مقدمة على الفضيلة التي تتقدم بمكانها، إذا كان من الجهة الأخرى غير هذا تؤديها بارتياح يكون هو الأفضل، لأن لأن هذا يتعلق بعبادة العبادة. أما المكان إذا كان في زحام ولو كان هذا هو الأفضل تأتي من الجهة الأخرى، لأن المهم بدأ العبادة بارتياح ولو من فوق. كان عمر جاء عمر أنه رماها من فوق الجبل، كانت جامعة العقبة متكئة بالجبل، هناك بعض الناس رمونها من فوق فوق الجبل وتسقط في الحوض، لأنها نصف دائرة جامعة العقبة خلاف الجامعة الوسطى والصغرى، دائرة مستديرة من جميع الجهات. أما جامعة العقبة ما تروى إلا من جهة واحدة نصف دائرة، لأنها كان متكئة على الجبل ثم وزيل الجبل الآن، في نصف دائرة الآن. إذا كان الناس بعضهم يرميها من الجبل من فوق، ولما قيل من مسعود ان الناس يرمونها من فوق قال هذا مقام لا يزال في سورة البقرة، والان جاء في دور ثاني ترمى من فوق مثل الذي يرميها من الجبل وتسقط في الحوض فلا حرج. نعم. لكن ضربت الشاخص من الجهه الشماليه سقطت في الارنب، لا ما يشرع ضرب الشاخص، يشرع رميها في الحوض لا في الشاخص، لكن اذا رماها في الشاخص وسقط في الحوض فلا باس، جهة واحدة، لكن إذا رمها من الجهة الثانية وقعت في الحوض فلا حرج. نعم. ما؟ لا هو علامة، هو علامة على الحوض، حد الحوض. نعم. لا بد من غلبة الظن، من اليقين يغلب على ظنه ويتأكد أنه وقعت في الحوض. أما إذا رمها من بعيد ويشك ما، لا بد من غلبة الظن، يغلب على ظنه أنه وقعت في الحوض. أما إذا ما صار ما عنده غلب شك أو يرميه من بعيد معلوم ما يكفيها، ما يعتبر رمحة. نعم. لا يبدلها بغيرها في الحال. أما إذا كان ما كل جمار واحدة أو ثنتين سهل، هذا أقل. كان الصحابة ينصرف رمينا ستة رمينا سبعة. نعم. هذا هو الظاهر، وهل يبدلها بغيره؟ نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ. نعم. هل هو حجمه كما كان او مر بمراحل حيث تغير الحجم؟ الظاهر انها هكذا وكان هكذا. نعم. احتمل انه بني بعد ذلك وانه ليس هناك حول، لكن حولها. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فلما أتى جمرة العقبة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو المحيات حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحيات عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة قال فرماها عبد الله بن بطن الوادي ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنهما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي ونيسة عن يحيى بن حسين عن جدتي أم الحسين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. وهذا فيه دليل على جواز استغلال المحرم بما يضلل رأسه كالخيمة والشجرة وسقف السيارة. للنبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة وبلال أحدهما يقود راحلته والآخر يستره بثوب فوق رأسه يضلله، دل على لا بأس بالتضليل. الممنوع أن يستر الرأس بملاصق كالأترة والطاقية وما أشبه ذلك، أما إذا كان يضلل بغير ملاصق فلا بأس، ولهذا فإن أحدهما يضلله بثوب، جعل ثوب فوق رأسه يضلل من الحر، إنه رماها ضحى من الشمس، دل هذا على جواز استغلال المحرم بما يضلل رأسه من الخيمة والشجرة وسقف السيارة والشمسية مثلا، سواء كان يتحرك بحركته أو لا يتحرك بحركته. قال بعض العلماء إنه يجوز الاستغلال بالشجرة والخيمة، ولا يجوز الاستغلال بسقف السيارة والشمسية ولا الثوب الذي يظهر، لأنه يتحرك بحركة الإنسان، لأن الخيمة والشجرة ثابتة، أما الخيمة أما الشمسية وسقف السيارة فلا يجوز. وهذا مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أنه لا يجوز الاستغلال بسقف السيارة والشمسية لأنها تتحرك بحركتك، بخلاف الشيء الثابت كالشجرة والخيمة. والقول الثاني أنه لا بأس، وهذا لا تعليه المعول الآن، أنه لا بأس بالاستغلال بما يتحرك أو لا يتحرك، وهذا هو عليه الفتوى الآن. أما مذهب الحنابلة والأول لا تستظل بسقف السيارة والشمسية، هو مذهب الشيعة الرافضة، تجد الشيعة إذا أحرم يكون في سيارة مكشوفة، الشيعة يرون أنه لا يجوز الاستظلال بسقف السيارة، تجدهم سيارتهم مكشوفة يمشون على مذهبهم، وهو مذهب الحنابلة المذهب الآن مشى عليه صاحب مذهب الزاد. والقول الثاني والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا بأس به، وهي التي عليها المعول وهي عليها الفتوى، هو الصواب أنه لا بأس الاستظلال بما يظلل رأس الإنسان من غير الملاصق، سواء كان ثابتا كالخيمة والشجرة أو غير ثابت كسقف السيارة والشمسية. ولهذا فإن النبي ظلل بثوب أحدهم، والثوب يعني الصحابي أحدهما رافع عن الثوب بيده، ومعروف أن الثوب يتحرك الحركة، الثوب فوق رأس النبي وهو يمشي هو مثل الشمسية، ومع ذلك ظلل عليه الصلاة والسلام بثوب. نعم. وحدثني أحمد النبي قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد مجدع، يعني مجدع على الأطراف يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، فيه دليل على تحريم الخروج على ولاة الأمور وأنه من الكبائر، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر بالمعاصي، ولهذا قال وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، وفي حديث أبي هريرة أمر بخليل أسمع وأطيع وإن كان عبد حبشيا مجدع على الأطراف، لأن الخروج على ولاة الأمور فيه مفاسد ترتب عليه إراقة الدماء واختلال الأمن وتربص الأعداء بهم الدوائر، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. وفي الحديث الآخر إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، إلا إذا فعل كفرا بواحا صريحا ووجد البديل وكان هناك قدرة، أما المعاصي فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور. ولكن النصيحة تبذل، أهل الحل والعقد من العلماء تبذل النصيحة لولاة الأمور، فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا فقد أدى الناس ما عليه، ولا يجوز الخروج عليه وقتالهم. الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي من شعار أهل البدع، مذهب أهل البدع ومذهب الخوارج والمعتزلة والرافضة، يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، الخوارج يكفرون بالمعصية، فيرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية كفر وجب قتله وخلعه، وكذلك المعتزلة من أصولهم الخمسة الفاسدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستثمروا تحت النهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، وكذلك الرافضة يرون الخروج على الإمام لأنهم يرون أنه لا يسمى هناك إمام إلا الإمام المعصوم، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعملون بهذه الحديث ولا يجوزون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي والظلم والفسق إلا إذا وجد الكفر الصريح البواح مع وجود البديل المسلم ومع القدرة. نعم. ولهذا قال أم الحسين قال سمعته يقول اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. نعم. وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحسين عن أم الحسين جدته رضي الله عنها قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال مسلم رحمه الله واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة روى عنه وكيع والحجاج الأعور. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. نعم حصى الخذف هو الذي يوضع بين الأصبعين هكذا بين الأصبعين حجر الصغير وهو بمقدار حبة الباقي لا أكبر من حبة الفول قليلا مثل بعر الغنم حجر صغير فلا ينبغي أن تكون الحجر كبير ولا صغير جدا بل يكون أكبر من الحمص قليلا هذا حصى الخذف الذي يخذف الإنسان يجعله بين أصبعه حجر صغير هكذا. نعم الملة لا ما الملة ما الملة رأس الأصبع لا كلا مثل حبة الباقي لا أكبر من حبة الفول في بعر الغنم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس. وحدثناه علي بن خشرم هذا السنة وهي جمرة العقبة ضحى من طلوع الشمس إلى غروب هو الأفضل تكون ضحى للأقوياء وأما الضعفاء يرخص في آخر الليل كما سبق وأما بعد يعني في أيام التشريق إذا زالت الشمس يوم 11 و12 و13 إذا زالت الشمس زوال الشمس وأذان الظهر الزوال معناه ميلها إلى الغروب إذا مالت إلى الغروب أذن الظهر إذا أذن الظهر بدأ الرمي في أيام التشريق الثلاث. نعم. وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. التو معناه الوتر تو بفتح التاء تسديد الواو يعني وتر الاستجمار وتر إذا استجمر بالأحجار يوتر بثلاث أو خمس أو سبع مستحب يعني يقع على وتر والطواف بالبيت تو وتر سبع يعني ليس شفعا ورمي الجمار سبع تو ورمي الجمار تو يعني وتر سبع ليس شفعا والشفع 2 و4 و6 و8 والوتر 1 و3 و5 و7 و9 هذا نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. لم يقل إبراهيم من هاهنا حدثنا مسلم ولكن قال عن مسلم إلى الموضع المذكور. وهذا فيه دليل على فضل الحلق وأن الحلق أفضل من التقصير والحلق نسك من مناسك الحج إذا رمى جمرة العقبة يحلق رأسها الرجل الحلق أفضل لما فيه من المبالغة في الامتثال في امتثال الأمر فالذي يحلق بالغ في الامتثال والذي يقصر أبقى بعض الشيء ولأنه في حظ لنفسه للجمال، فالذي يحلق بالغ في الامتثال وأزال ما فيه جمال له لطاعة لله، ولهذا صار أفضل. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا والمقصرين مرة واحدة، ولا بد أن يكون التقصير يعم جميع الرأس من جميع الجهات. أما المرأة فإن تقصر، وليس ليس على النساء حق، لأن شعرها جمال لها، وإن تأخذ من كل ظفيرة قدر رأس الأصبع إذا كان له ضفائر، وإن لم يكن له ضفائر جمعت الشعر وأخذت من أطرافه مقدار رأس الأصبع. نعم نعم، لأن يبقى أصول الشعر الماكينة تقصير، تقصير جيد إذا قصر في الماكينة، ولا سيما إذا كان نمرة أربعة أو ثلاثة هذا تقصير، لأن عمم جميع الجهات أفضل أحسن من المقص. المقص وإن كان المقص كافي يأخذ جميع الجهات، لكن الماكينة أحسن، وأنت كده تبقي شيء من أصول الشعر. نعم لا بد يكون بالموس، الحب بالموس. نعم لا نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وحدثنا فدعا المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة. نعم نعم. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فلما كانت الرابعة قال: والمقصرين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال: زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن حسين عن جدته رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، ولم يقل وكيع في حجة الوداع. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حاء. وحدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد، أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق: ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه، قال: ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. وهذا من خصائص عليه السلام، أعطى شعره الناس يتبركون به، وفي اللفظ الآخر أنه أعطى أبا طالح يقسم على الناس الشعر والشعرتين ليتبركوا به لما جعل الله في جسده وما لمس الإسلام من البركة. وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يقاس عليه غيره، فلا يتبرك بغيره. ولهذا فإن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، بل إن هذا من وسائل الشرك. وما ما ذكرها يذكر النووي رحمه الله الشارح في ذلك الحافظ بن حجر يستدلون بها، قالوا فيه التبرك بالصالحين، هذا غلط، ليس بصحيح. أصلح الناس بعد الأنبياء أبو بكر، ولم يتبرك به الصحابة. وأما في رواية أبي كريب قال: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال وكذلك الوضوء إذا توضأ يتبركون بالقطرات، يأخذون القطرات تنزل يتبركون به، وإذا تنخم كانت في كف واحد منهم يتبركون به. ولما نام عند أم سليم وكان بينهم من المحرمية وعرق سلست العرق وجعلته في قارورة وقالت إنه الأطيب الطيب رضي الله عنه. نعم، إذا وجد شعر جاء فإن إذا وجد شيء وبقي جاء أن أم سلمة كان عندها شعر يقول أخرج في بعض الحياة أخرج شعر أحمر، قالت كنا نغسله للمرضى إذا وجد شيء منه. لكنه في بعض الناس يدعون، بعض الصوفية وبعض المخرفين يدعون أن هناك شيء إلى الآن، هذا كله باطل. نعم. وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها، والحجام جالس وقال بيده عن رأسه، فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه، ثم قال احلق الشق الآخر، فقال أين أبو طلحة، فأعطاه إياه. وفي مشروعية البدء بالشق الأيمن وأنا أفضل بالحلق ثم الشق الأيسر. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، قال اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا فيه مشروعية التقديم بعض النسك على بعض في يوم العيد، وظائف يوم العيد أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم النحر نحر الهدايا، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي. هذا هو الأفضل ترتيبه هكذا: الرمي، ثم النحر ذبح، ثم الحلق، ثم الطواف. وإذا قدم بعضها على بعض فلا حرج سواء كان جاهلا أو عابدا. وهذا الحديث فيه دليل على أنه لا بأس بتقديم بعضها على بعض الجاهل، ولهذا قال لم أشعر، قال سأل لم أشعر فنحرت قبل أن أحلق، قال أحلق ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. في الآخر في الآخر قال لم أشعر فطفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال الراوي فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا هو الصواب، لا بأس بتقديم بعضها على بعض للجاهل، وسيأتي أيضا الرخصة أيضا للعالم. قال بعض الأحناف يجب تقديمها ترتيبها، وأن من لم يرتبها عليه دم. الأحناف الصواب أنه ليس عليه دم. وفي حديث أسامة بن شريك أنه قال سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. أخذ بهذا بعض أهل العلم وقال لا بأس بتقديم السعي يوم العيد على الطواف، والجمهور على المن، الجمهور على لا يجوز السعي إلا بعد الطواف. تأول قول سعيت قبل أن أطوف يعني سعى بعد سعى يعني لما قدم قبل طواف الإفاضة، سعى أولا من النبي صلى الله عليه وسلم، سعى يعني مع طواف القدوم قبل أن يطوف الإفاضة، تأوله الجمهور هكذا. نعم. السعي له علاقة؟ لا نعم، السعي تابع للطواف، السابع تابع للطواف لمن لم يسعى، فإذا طاف ورمى تحلل، لكن لابد من السعي لمن عليه سعي مع الطواف. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر،